حُكْمًا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ عليكم عذاب يوم كبير فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يسرون وما يعلنون يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.